حديث صلوسي هدوه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كس أبو هريرة خد الجرازي بتن يقود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنديك في غنبري خد أصلابت خد ليبن يقود إذا شرب الكلب هكر صي بخر في إناء أحدكم أتأمان إكشودا فليغسله سبعا بلا حف جارة بشوف.